تسد ثيابي من ثيابك تنسلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وأنك قسمت الفؤاد فنصفه قتيل ونصفه بالحديد المكبل وما ضعفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أفاطم هذا علم على امرأة هي فاطمة بنت عبيد بن الحارث العامرية، ويذكرها كثيرا في شعره كقوله: لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. إذن هذه هي فاطمة. مهلا، المهل الرفق والتأني، هذا هو معناها اللغوي. بعض الشيء جزء منه، البعض الجزء. هذا التدلل هذا اسم إشارة، والتدلل والدلال والتغنج هذه الصفات لا تكون غالبا إلا للمرأة، وهي إظهارها لزوجها أو لمحبها أنها لا تحبه، وهي عكس ذلك يسمى الدلال. الدل والدلال والتدلل تغنج المرأة والتشكل. تشكل أن تتشكل عليه وأن تظهر له الاستصعاب وغير ذلك، فهذا هو الذي يسمى دلال. بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمع الشيء عزم عليه، أزمعت أي عزمت وجزمت، صرمي الصرم القطيعة صرمه قطعه، فأجملي أجملي ائتي بالجميل، والجميل هو ما يستحسن سواء كان معنى أو حسا للرائي أو السامع أو اللامس إلى آخره، معناها ما تهواه النفس وتميل إليه. قالك أفاطم في الإعراب، إعراب هذا البيت هو الهمزة حرف نداء للقريب خاصة، وفاطم أو أفاطمة بالفتح والضم منادى مرخم، معناه محذوف آخره ولا يكون إلا في النداء. وأفاطمة لمن عندك إعرابا في المرخم، وهو من ينتظر ومن لا ينتظر. الذي يقول بأن الإعراب المرخم هو على الحرف المحذوف فيقول أفاطمة، ويكون فاطمة مبنية على الضم لكن بضمة على ذلك الحرف المحذوف، هذا من لا من ينتظر، ومن لا ينتظر يقول أفاطم، فينقل الحركة من الحرف المحذوف إلى الذي يليه، فتكون مبنية على الضم لا آخره. هذه قاعدة أصلا في المرخم، من ينتظر ومن لا ينتظر. وضع مهلة، مفعول مطلق نابع عن فعله، مثل ضرب الرقاب وصبرا بني عبد الدار، مهلة مفعول مطلق، الفعل محذوف تقديره أمهلي مهلة، لكنه لا يجمع بينهما فهو نائب عنه. بعض إما أن يكون مفعول به للمصدر الذي نابع عن الفعل، وإما أن يكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره اتركي بعض هذا التدلل. كل من الإعرابان سائغ جائز، من الإعرابين سائغ جائز. هذا بعض مضاف وها، وهذا ها حرف لمجرد التنبيه، وذا اسم إشارة مجرور بالإضافة مبني في محل جر، والتدلل بدل من اسم الإشارة مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. وإن كنت إن حرف الشرط يجزم فعلين، فعل الشرط وجوابه وجزاؤه، والقاعدة النحوية معروفة أنه يدخل على ماضيين أو مضارعين أو متخالفين. الآن فعل الشرط هو فعل ماضي، كنت كان فعل ماضي ناسخ يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفع المبتدأ وينصب الخبر. والتاء هو اسم كان، قد أسمعت قد حرف تحقيق يقرب الماضي من المضارع، صرمي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وصرمي مضاف والياء مضاف إليه. فأجملي الفاء في جواب الشرط، جواب إن، لأن جواب الشرط، لأن فعل الشرط الثاني هو هنا لا يمكن أن يكون شرطا، ماذا؟ لأنه أمر، وعليه في هذه المواضع الذي يكون فيها الفاء في جواب الشرط هي إذا كان جواب الشرط أمرا. وأجملي فعل أمر مجزوم وعلامة جزم، مجزوم هذا فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. والياء ضمير في محل رفع فاعل الفعل. أقول لك في معنى هذا التقريبي، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أقول مهلا رفقا ب مهلا بعض هذا التدلل، لا تتدلل، لا تقع في التدلل والتشكل وإظهار ما ليس واقع. وإن كنت حقيقة ليس تدللا بل حقيقة أردت فراقي ومفارقتي فأجملي في الفراق، معناه يكون فراقا لا أذية فيه وليست فيه أذية لي ولا لك، لأن الفراق الجميل هو الذي لا إذاية فيه للطرفين. وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وإن كنت قد ساءتك، ساءه أحزنه إساءته، هي أن تأتي للإنسان بما لا يحبه، شيء لا يحبه، فهذه هي الإساءة. وهو الإساءة تكون في درجة الإذاية، الأصل فيها أن تكون ما تأتي بشيء لا يحبه شخص فهذه إساءة، وتذهب إلى درجة الإذاية. وإن تك قد ساءتك مني خليقة، خليقة، الخليقة هي الطبيعة، والخليقة هي الناس يسمى الخليقة، ولها كثير من الأسماء اللي هي الطبيعة والخليقة والشنشنة وكثير من الأسماء، وكل ما يدور حول طبيعة الطبيعة. والطبيعة أصلا هي أمر قائم بالفاعل ملازم له، طبيعة. إني خليقة سلي، سل النزع، سلي انزعي أو اجذبي نزعا وجذبا، ثيابي الثوب، الثياب جمع ثوب وهو ما يلبس، وربما أطلقه على القلب، وبهسر بهما قوله تعالى وثيابك فطهر باللباس الحسي أو القلب. من ثيابك تنسلي أي تسرعي، من نسل الطائر إذا أسرع، ومن نسل إذا أسرع معناه إذا أسرع سقوط ريشه، وكذلك إن سل إذا نبت له الريش فهو من الأضداد. إلى ربهم ينسلون يسرعون، فالنسل الإسراع. وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أنا روايتي وإن تك. وإن تك أو كنت، كل منها. وإن تك هذا إذا كان تكو، الرواية التي فيها تكو، نقول بأن هذا فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة قياسا، لأن هذه النون تحذف قياسا إذا كان الفعل كان مجزوم ولم يتصل به ضمير نصب، ولم يلتقي معه يلتقي بساكن، معناها يكسر هذه النون تكسر لالتقاء الساكنين. على كل حال هنا عندنا الفعل متوفر فيه الشروط وهي تكو. تكو فعل مضارع، وهذا الفعل يدخل على المبتدأ كما قدمنا حاله، فيرفع المبتدا وينصب الخبر. قد ساءتك، ساء قد حرف تحقيق، يقرب الماضي من المضار. مني ساءتك، والكاف مفعول به، والتاء تاء التانيث لا محل لها من الاعراب. مني جار ومجرور، خليقة هذا فاعل ساء مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. في السلي الفاء في جواب الشرط، جواب الشرط المتقدم الجالس من التكون إن سلي هذا فعل أمر فسلي الفاء قلنا بأنها في جواب الشرط، وسلي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير في محل رفع، ياء الواحدة المخاطبة. ثيابي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره مناع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. وثيابي مضاف والياء مضاف إليه. من ثيابك هذا جار مجرور، ثيابك مضاف والكاف مضاف إليه. تنسلي هذا تنسلي فعل في جواب الشرط مجزوم مثل، لكن هذا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وياء الواحدة المخاطبة فاعل في محل رفع. قالك وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. إذا تأكدت أو ساءتك خليقة مني وطبيعة فلا تفعلي ما ليس جميلا، بل انزعي ثيابك من ثيابي أو قلبك من قلبي، ثم بعد ذلك اذهبي إلى حيث شئت تسرعي. معناه أنا لا أريد لا المعنى البيت أن إذا كنت كرهتني لخليقة في أو طبيعة فلك الحق في ذلك، ولكن افعلي أن تسلي ثيابي أو قلبي من قلبك واذهبي إلى أهلك وإلى آخره. غرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. غرك غره بمعنى خدعه، غر بمعنى خدع، والغر المخادع، مني أن حبك الحب يريد به العشق، قاتلي مستعبدي ومذللي. والقتل في اللغة هو إزهاق الروح بفعل فاعل. وأنك مهما تأمري القلب، تأمري الأمر هو الطلب على وجه الإلزام في اللغة مما تجب طاعته، مما تجب طاعته، هذا هو الذي يتوجه يسمى أمرا. القلب يريد قلبه، القلب قلنا تقدم أنه هو الفؤاد، يفعل الفعل معناه يصرع، يصرع ما أمر به. والفعل أصلا هي حركة الأجسام أصلا هو في اللغة قاله غرك. الهمزة همزة استفهام لا محل لها من الإعراب، وغر فعل ماضي، والكاف مفعول به، مني جار ومجرور، أن حرف ناسخ للابتداء يدخل على المبتدئ فينصبه الخبر فيرفعه. حب هذا اسم إن الله أن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، حب مضاف والكاف ضمير مضاف مجرور. وأنه ما دخلت عليه في التأويل هو فاعل مؤول مصدر، هو فاعل غرّ، قاتلي هذا خبر أن قاتل، خبر أن قاتل مضاف والياء مضاف إليه، وأنك لا حرف عطف، وأن معطوف على أن الأولى، والكاف اسم أن الثانية، مهما هذه مهما فيها ثلاثة إعرابات، فيها ثلاثة مثلا من أعربها على ثلاثة إعراب، قيل بأنها مفعول مطلق، وقيل حرف لا محل له من الإعراب، فقيل غرف بمعنى الزمان، والأولى عندهم أن يكون مفعول مطلق منصوب جازم لشرطه منصوب بجوابه. مهما تأمري، تأمري وما على كل حال فهو سواء كان اسما أو حرفا فهو يلزم فعلين، فعل الشرط وجوابه وجزاؤه. تأمري، تأمري فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير فاعل هذا الفعل مضارع هو تأمري. القلب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، يفعل، يفعل فعل مضارع مجزوم لأنه هو جواب الشرط، وإنما كسر للقافية فقط ضرورة الوزن، أصمه ما تأمر القلب يفعل. عليك أوراك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعل. خدعك وغرك لأنك غير مجربة للأمور، أن حبك قاتلي مذللي ومستعبدي لك، فعندما تأمرين فسوف أطيعك فورا ولا أخالفك. ولما أنه هذا في استفهام إنكاري فمعنى ذلك أن هذا غير وارد وغير صحيح. وأنك قسمت الفؤاد فنصفه قتيل ونصفه ونصف بالحديد مكبل. هذا البيت لم يروه كثير من رواة قصيدة امرؤ القيس. وأنك قسمت، التقسيم هو تجزئة الأشياء، قسمه بمعنى جزأه. الفؤاد، الفؤاد القلب، وتارة يعبر بالقلب وتارة يعبر بالفؤاد. قسمت الفؤاد فنصفه، نصف الشيء شطره تساويا متساويا، هذا هو النصف. قتيل بمعنى مقتول، مقتولي